ربنا يسلمك. اولا انا شايف ان انت تقطعي مواقع التواصل الاجتماعي نهائي الا مع زوجك لوحده. ثانيا اسالي فقيه او فقيهه فقيه اسالي فقيه تقي يتقي الله من اهل المنطقه اللي حضرتك فيها. ربنا يعصمك وعافيك. اما انا فانا مش مقدر الموقف اللي انت فيه، فاسهل شيء ان انا اقول لا تفعلي لا تفعلي لا تفعلي، لو خرجت روحك ما تكشفيش وجهك. لكن انا انصح ان حضرتك تسالي حد ساكن في نفس المنطقه دي من الذين يتقون الله.